بالمال والدنيا والرئاسة والوجاهة والعشيرة، وغفلوا وجهلوا أن القياس الصحيح وأن القياس عند الله عز وجل هو قياس النفوس بالدين والعمل والتقوى، وليس بالمال والغنى والدنيا. ولذلك أنزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه الآيات تحكي هذه القصة: واضرب لهم يا نبينا مثلا لهذين الرجلين اللذين أحدهما متعزز بالدنيا كما هو حال المشركين من أهل مكة، والآخر متعزز بالدين وطاعة الله عز وجل كما هو حال الصالحين من أصحابك الفقراء. هذه القصة عباد الله نستطيع أن نتناولها بإذن الله تعالى على فوائدها الكثيرة، نستطيع بإذن الله تعالى أن نتناولها من خلال ثلاثة مشاهد. تنقسم القصة في هذه الآيات إلى هذه المشاهد الثلاثة. أول هذه المشاهد مشهد حال العبد المغرور الغافل المتعزز بماله وما عنده من الولد والعشيرة، والمشهد الثاني الذي يحكي لنا حال العبد المؤمن الصالح الطائع العابد المتعزز بعبادة ربه وطاعته، والمشهد الثالث يحكي لنا عاقبة الكفر بنعمة الله عز وجل. فأما المشهد الأول وهو الذي يحكي لنا حال العبد الغافل المغرور المتكبر المتعزز بالمال والدنيا، فيقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، إلى آخر الآيات. ذكر بعض المفسرين أن الرجلين كانا صاحبين وكانا فقراء، وذكر بعضهم أنهما كانا جارين، وبعضهم ذكر أنهما كانا أخوين، والأقرب أنهما كانا صاحبين أو متجاورين وكانا فقراء، وكان أحدهما طائعا عابدا متعبدا لله عز وجل صالحا، وكان الآخر غافلا عاصيا مفرطا. فأعطي هذا الغافل من المال الكثير حتى أن هذا المال صار يبهج النفوس ويأخذ الأنظار لكل من مر به، وهو كما حكى ربنا سبحانه وتعالى: جعلنا له جنتين من أعناب، أي بستانين عظيمين فيهما من الأعناب والثمر، وحففناهما بنخل، أي أن الجنتين من جمالهما وعظيم ما لهما من مكانة بين زروع الخلق والناس محفوفتين بالنخيل، يعني من كل مكان يحميها النخيل، وداخل الجنتين من الزروع والثمار والأعناب وغير ذلك ما يسر النفوس ويبهج القلوب ويأخذ الأنظار. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. جعل الله عز وجل له ذلك على أعلى ما يكون، تأتي الجنان بكل إنتاجها لا فاسد فيها ولا هدر، بل تأتي بكل ثمرها، وهذا من آيات الله عز وجل في الجنان. جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا. وفجرنا خلالهما نهرا، أي هو ليس في حاجة إلى استجلاب الماء لجناته، بل جعل الله له في جناته نهرا يجري، وله روافد وفروع تجري في أنحاء هذه الجنات، وهو ليس في حاجة إلى استجلاب الماء. جنتين على أحسن ما يكون، وكان ذلك من الله عز وجل كما هي سنته سبحانه وتعالى في الخلق، ابتلاء وامتحانا واستدراجا لبعض الناس أحيانا. يقول الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر، أي نعطيهم من النعم ما نعطيهم ونجعلهم يتركون شكر الله عز وجل استدراجا لهم في هذا الامتحان. ولقد كان ذلك امتحان لهذا الرجل الذي فشل فيه، فيقول الله عز وجل: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. يحكي كثير من المفسرين أن صاحبه جاء إليه يستقرضه في حاجة نزلت به، يريد منه المال لشدة أصابته، فجاء إلى صاحبه القديم يطلب منه ذلك، فجعل هذا المغرور المتكبر بماله المغتر بما له من هذه الدنيا، جعل يبكت ويعير صاحبه، وكأنه يقول له: ماذا فعلت لك عبادتك؟ بماذا نفعتك هذه العبادات والصدقات التي تخرجها هنا وهناك، وكثرة إقبالك على العبادة والدين، وتركك للسعي في أسباب الدنيا ونحو ذلك مثلي؟ وهو المغرور قد ظن أن هذه النعم جاءت له بذكائه وبحذقه ونحو ذلك، كما هو حال المغرورين غيره في كل زمان: إنما أوتيته على علم عندي. فجعل يبكت أخاه الصالح أو صاحبه الصالح ويعيره بفقره، وكأنه يقول له: إن سبب ما أنت فيه من الفقر أنك تكثر الصدقة، تكثر الصلاة والعبادة، مشغول بالعبادة، وأنا رجل أعمل، فأنا رجل أعمال ناجح في عملي، وأنت فاشل لأنك تكثر من العبادات والتعبد والصدقات التي أدت إلى فقرك. وهكذا، بل زاد الأمر سوءا وظهر غروره وكبره والعياذ بالله، وهذه أمراض عادة ما تأتي للأغنياء إن لم يحفظهم الله عز وجل: الكبر، الغرور، التعالي على الناس. لماذا؟ لأنه صار غنيا، كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، أي أن الغني أو بعض الأغنياء لما اغتنى عن الناس وصار لا يحتاج لأحد من الناس، عنده المال وعنده الولد وعنده العشيرة ونحو ذلك، يطغى. لماذا؟ لأنه يظن أنه بعدم حاجته إلى الناس قد استغنى عنهم، ولربما يجره ذلك والعياذ بالله إلى الاستغناء عن الله عز وجل فيما يظن كفرا والعياذ بالله. ولقد كان هذا حال هذا الرجل، فإنه لما ظن استغناءه عن الناس صار يتعالى عليهم ويبكتهم ويزعم أنه رجل أعمال وناجح في عمله، وربما نظر إليهم أنهم طامعون في ماله أو نحو ذلك، جعل يتعالى ويتكبر، حتى والعياذ بالله أنه شكك في أن ذلك يكون من الله، وإنما ذلك كله من نفسه وعمله، بل صار يظن أن هذا لا يفنى ولا ينتهي ولا يبيد من كثرة ما هو فيه، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. شكك في البعث والجزاء والحساب بسبب غناه، بسبب ماله وولده وعشيرته، ظن أن ذلك يبقى له ولا يفنى ولا يبيد، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. ثم على فرض أن الساعة تقوم وأن هناك حساب وبعث، فإنه سيكون لي مثل ما كان لي في الدنيا. وجهل وظن بجهله وغروره وكبره أن ذلك جعل له كرامة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، أي لأني كنت في الدنيا صاحب كرامة، كما يعتقد بعض الأغنياء الجهلة أنه أعطي هذا المال كرامة لأنه له عند الله مكانة، فأعطي بسبب ذلك المال والولد والعشيرة. وجهل الجاهل المغرور أن الدنيا أحقر ما يكون عند الله عز وجل، وأن الدنيا يعطيها الله عز وجل كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن الدنيا يعطيها الله للمؤمن والكافر، بل إن الأصل في إعطاء الدنيا للكافر وحرمان الدنيا على المؤمن. قال الله عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض وبما كنتم تفسقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه عمر رضي الله عنه: ألا يرضيك يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فجهل هذا الجاهل المغرور بجنتيه وماله وعياله وعشيرته، جهل وغفل عن أن الدنيا ليست علامة على الكرامة، ولو كانت علامة على الكرامة لأعطيها أكرم الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الذين خرجوا من الدنيا وما أخذوا منها شيئا، بل عاشوا فقراء وماتوا فقراء عليهم الصلاة والسلام. وما استثني منهم وهو النادر الشديد الندرة، إنما كان ذلك لحكمة يريدها الله عز وجل، فظن أن إعطاءه الدنيا كرامة له، فازداد كبرا وغرورا وتعاليا، وراح ينطق كفرا: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. سورة مكرورة عباد الله، نعيشها في كل زمان وفي كل مكان، فكلنا يرى هذه السورة بدرجات مختلفة من حوله في الناس، يجد سورة المغرور، يجد سورة المتكبر بغناه بولده بعشيرته، ويظن أن ذلك له كرامة عند الله عز وجل، ويستعلي بسببه على الخلق، ولربما يترك طاعة ربه بعد طاعة. أذكر لكم مثالا يسيرا جدا من الأمثلة الكثيرة التي هي آلاف مؤلفة بل أكثر في حياتنا ومن حولنا. كان هناك رجل فقير، وكانت له زوجة وأولاد، وكان أيام فقره يرسل أولاده إلى الكتاب يتعلمون القرآن، وكانت زوجته تلبس خمارا على رأسها وعباءة واسعة، فأغناه الله عز وجل وأعطاه المال. فلما أعطي المال كانت بداية ذلك أن اشترى سيارة فاخرة، فإذا به بعد أيام يحلق لحيته وتتبدل أحوال زوجته فتخلع الخمار وتلبس طرحة صغيرة قصيرة ويلتحق بناد من النوادي الرياضية ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنه ظن أن المال إنما يعطى لأجل أن يبذله ويفعل به ما يشاء هنا وهناك، فكانت العاقبة من الله عز وجل وهي سنة الله عز وجل الماضية في كل زمان ومكان أن جعلت الخلافات تدب بينهما ليل نهار بسبب مشاهد النادي الذي يذهبون إليه، وانتهت العلاقة بينهما بالفراق والطلاق، وتشرد الأولاد ودب الفقر في حياته مرة أخرى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صورة كما ذكرنا مقرورة تتكرر في كل زمان ومكان، صورة المغرور المتكبر المتعالي بسبب ماله وعياله وعشيرته ونحو ذلك. وهذا ينقلنا إلى المشهد الثاني من القصة، مشهد حال العبد الصالح المؤمن الناصح المتعزز بطاعة الله عز وجل. فلما كان ذلك من هذا العبد المغرور الذي كأنه أخذ صاحبه الفقير ودار به في جنته يستعرض ما هو فيه من الكرامة والنعم بسبب علمه وحذقه كما يظن، فجعل صاحبه الصالح هذا المتعزز بالله عز وجل وطاعته ينصحه ويؤدي واجب الدعوة إلى الله عز وجل، فجعل يقول له إنما أنت فيه، إنما نعمة من الله عز وجل، والنعم قيدها الشكر، فعليك أن تشكر الله عز وجل ولا تكفر، فما هذا الذي تفعل؟ ألا تذكر يوم كنت فقيرا؟ ألا تذكر يوم كنت صغيرا ضعيفا لا تملك شيئا؟ ألا تذكر يوم كنت في رحم أمك نطفة؟ ألا تذكر يوم أن كنت عدما، ما كنت شيئا، ليس لك مال ولا عيال ولا حرس ولا خدم ولا عشيرة؟ ألا تذكر ذلك؟ كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى، قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ أكفرت بالذي أوجدك؟ قد كنت آدما فصرت الآن رجلا تتباهى بالمال والنعم، وأنت ما كنت شيئا قبل ذلك، فمن الذي أعطاك ذلك؟ إنه الله. أتنكر رجوعك إلى الله وبعثك للحساب والجزاء وقد كنت لا شيء فأوجدك؟ إذن فهو القادر على أن يحييك بعد موتك ويعيدك مرة أخرى. فنبه بذلك على قضية البعث، جزاه الله خيرا: أكفرت بالذي خلقك من تراب؟ ذكره بأصله، فأنت من الأرض، فلماذا تتعالى وتتكبر على الخلق الذين هم جميعا مثلك سواء، والفرق بينك وبينهم ليس المال ولا الولد ولا العشيرة، الفرق بينك وبينهم التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لماذا تتكبر ويجرك هذا الكبر والغرور إلى أن تصل إلى الكفر على هذا النحو؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ يا شيء حقير يجري في مجاري حقيرة، على ماذا تتعزز وبماذا تتعزز وأنت كنت يوما نطفة؟ ثم سواك رجلا، هو الذي أوجدك على هذا النحو الذي أنت فيه الآن وتظن أنه من نفسك. وبعملك. ثم ذكره بالقضية العظيمة التي هي قضية الحياة والتي يعيش العبد من أجلها، وأن المؤمن يعيش في هذه الحياة الدنيا لأجل هذه القضية، مهما تعرض للمحن والفتن والشدائد من فقر وغيره، فإنه على العهد مع ربه سبحانه وتعالى يقوم بهذه القضية العظيمة. قال: ولكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولكني لست أفعل فعلك ولا أقع فيما وقعت فيه، أنا ماض على عهدي مع ربي، أنا قائم على التوحيد، أنا قائم على طاعته، هذا عهدي مع ربي. كأنه يقول لنا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم العظيم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، فأنا باق على عبادتي، أنا متعزز بطاعتي، أنا والحمد لله فخور بطاعتي لربي وتوحيدي، وإن كنت فقيرا كما تظن أنت أن هذا ذلا وضعفا، لا والله، إن الذي أنت فيه هو عين الضعف والخزلان، وما أنا فيه هو عين الفوز والنجاة والنجاح. ولذلك قال: ولكنه والله، ولكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ثم جعل ينصح مرة أخرى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إذا أردت أن تحفظ نعمتك أيها الرجل فإن الحفظ ليس بظنك هذا السيء، إنما الحفظ هو أن ترجع الأمر إلى الله عز وجل كله، وتنسب إليه النعمة وتشكره عليها وتستعملها في مرضاته. ولذلك قال له: لولا إذ دخلت جنتك، إذا أعجبتك هذه الجنة وأعجبك مالك فهذا خير، هذه نعمة أنعم الله عليك بها، عليك أن تشكر. قلت ما شاء الله، أي هذا الذي أنا فيه إنما شاءه الله، فالله هو الذي أعطاني ذلك، وهذا أحد أركان شكر النعمة كما قال أهل العلم. فلشكر النعمة أركان ثلاثة: أولها نسبتها إلى المنعم، أي أن تنسب ما أنت فيه من نعمة إلى الله وتقول هذا فضل الله، كما قال النبي سليمان عليه السلام لما أعطي الدنيا قال: هذا من فضل ربي ليبلوني هأشكر أم أكفر. فتنسب النعمة إلى الله لا إلى نفسك ونجاحك وعملك، إنما أتيته على علم عندي، أنا ناجح، أنا مفكر كبير، أنا ذكي ونحو ذلك، أنا بعلمي وذكائي وخبرتي وكذا ونحو ذلك، نعوذ بالله من ذلك. إنما تنسبه إلى ربك المنعم سبحانه وتعالى. والركن الثاني أن تتحدث بهذه النعمة، أي لا تنكر أنك تعيش في نعم، ولا يشترط أن تذكر كل نعمة للناس والخلق، إنما المقصود أن يظهر عليك دائما أثر ذلك، وإلا فكثير من الناس إذا سئل عن النعم وهو يعيش في نعم من فوقه ومن تحته ومن بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وشماله، ومع ذلك يقول: أهو أهي ماشية، أهو إحنا ماشيين، والله السوق واقع، والله كذا ونحو ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولو أنه قال: الحمد لله أعيش في نعمة عظيمة، أعيش في فضل من الله عظيم، لكان هذا من التحديث بالنعمة. وأما الركن الثالث فهو بذلها في طاعة المنعم سبحانه وتعالى، أن تبذل هذه النعمة في طاعته، المنعم الذي أنعم عليك بها ابذلها في طاعته، هو الذي أكرمك بها ابذلها في طاعته. والنعم لا تحصى عباد الله، وعلى سبيل المثال المال، الولد، الأهل، الملذات، السيارات، العقارات، البيوت، الصحة، الجوارح، غير ذلك. إن أعظم أركان شكر النعمة أن تبذلها في طاعة المنعم، هذه الجوارح التي ربما تبذل في معصية المنعم، هذه النعم من الولد والزوجة والمال وغير ذلك من الملذات التي يبذلها كثير من الناس في غير طاعة المنعم، إنما ذلك كفر بنعمة الله عز وجل. ولذلك مضى هذا الرجل الصالح ينصح صاحبه هذا الجاحد المغرور المتكبر والعياذ بالله، مضى ينصحه، ولكن الرجل كان يصر على غيه وما هو فيه من فساد اعتقاد، مما جعل الرجل الصالح يخوفه وينذره العاقبة التي هي سنة الله عز وجل الماضية، وليس ذلك ضربا من الغيب من الرجل الصالح، إنما هذه سنة الله الماضية، فجعل يحذره أنك إن لم ترجع عما أنت فيه وتعود إلى الصواب من شكر نعمة الله والاعتراف بها وبذلها في طاعة الله عز وجل، ستزول عنك هذه النعمة، ستزول عنك هذه النعمة، لأن الشكر قيد النعم كما قال سلفنا رحمهم الله تعالى، قيد النعم بالشكر، من أراد أن يحفظ نعمته عليه أن يكثر من الشكر. والشكر ليس بقول لسان فقط ولا بأفعال ظاهرة فقط كما هو حال بعض الناس أحيانا، يقبل كفه ظهرا عن قلب ونحو ذلك ويظن أنه بفعله هذا قد شكر المنعم سبحانه وتعالى، وفي ذات الوقت يأتي بما ينقض ذلك مرارا وتكرارا. ولذلك مضى الرجل الصالح يحذره ويخوفه من العاقبة، ستزول الجنات، ستتحول حالك إلى حال أسوأ إن ظللت على هذا الاعتقاد الفاسد، فسنة الله ماضية. وذلك كما حكى ربنا سبحانه وتعالى، قال إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. أتراني فقيرا قليل الولد، ذلك ضعف ومذلة، وأن ذلك يدل على أن الله عز وجل لا يحبني كما تظن أنت ويحبك لكثرة مالك، هذا اعتقاد فاسد، بل قد يتحول الأمر ويتبدل، فلربما أخذ الله منك ما أنت فيه وأعطاني ذلك في الدنيا أو في الآخرة، وهذا الأرجح والله أعلم، أن قوله أن يؤتيني خيرا من جنتك إنما أراد به الآخرة، لأن هذا أفضل في حق أهل الإيمان، أنهم ما ينظرون إلى نعم الناس ويتمنونها في الدنيا إلا في طاعة الله عز وجل. ولذلك جعل يحذره وينبهه إلى العاقبة، ولكن الرجل مضى في غيه وفساده واعتقاده الفاسد، فكانت العاقبة التي تناسب ذلك أن أزال الله عز وجل عنه هذه النعمة وأخذها كلها من يده. بقي لنا المشهد الثالث، هو مشهد العاقبة، أي عاقبة كفر النعم، وما آل إليه حال الرجلين. فلقد صدق توقع الرجل الصالح، وهو كما أشرنا قبل ذلك ليس ضربا من الغيب، إنما هي سنة الله الماضية. فأنزل الله عز وجل على قرية هذا المغرور المتكبر، على جنة هذا المغرور المتكبر، أنزل الله عز وجل عليها صاعقة من السماء، فأخذت كل ما فيها، وتحولت هذه البساتين وهذه الجنات إلى أعشاب محروقات، وتحول النهر إلى ماء غائر في الأرض، ففسدت فسادا عظيما وصارت لا تساوي شيئا. وجاء الرجل في الصباح كما هي عادته قاصدا جنتي متعززا بهما وبما عنده من الولد والعشيرة وغير ذلك، غافلا عن التعزز بالله وطاعته. فلما جاء واقترب من جنتيه إذا بنظره يقع على مشهد مهيب. أين الجنتين؟ ما الذي حدث؟ أين ذهبتا؟ وماذا حدث؟ عند ذلك أيقن الرجل أن ما حذره منه صاحبه قد حدث، وأن الله أمضى سنته أن عاقبة كفر النعم زوالها، وأحيط بثمره. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه. ماذا حدث؟ ما الذي جرى؟ أين ذهبت الجنان؟ أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، وهي خاوية على عروشها. أين النخيل؟ أين الأعناب؟ وهي خاوية على عروشها. أين ذهب المال؟ أين ذهبت العشيرة؟ أين ذهب العيال؟ أين ذهب كل من كان يتعزز به؟ وأحيط بثمنه، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيه، وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ندم بعد فوات الأوان، يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. لقد كان الأمر قبل ذلك ميسورا سهلا، وهو أن تشكر ربك، وأن تبذل النعمة في طاعته، وأن تنظر في حاجات إخوانك من المؤمنين من حولك الفقراء فترحمهم. لكنك تعاليت وتكبرت ونظرت إليهم نظر احتقار، وظننت أن ذلك بعملك، فأعدناك إلى حيث كنت بل أسوأ، وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، وما كان منتصرا. أين المال؟ أين العيال؟ أين العشيرة؟ أين الحراسة؟ أين الخدم؟ وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابه وخير عقبه، أعظم نهاية تغلق بها القصة. يا عبادي، هنالك عند الله الولاية الحق، الذي يتولى الدنيا ويتعزز بها وبالمال، هذا حاله وهذه عاقبته. أما الذي يتعزز بالله ويجعل عزته في طاعته، ف فهناك عند الله سيكون الجزاء الأوفى، هو خير ثوابا وخير عقبا. ثم يختتم ربنا سبحانه وتعالى الآيات بآيات فيها تنبيه وتذكير، وهذا تناسب القرآن العظيم في آياته. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا يا نبينا، بعد ذكرك هذه القصة نبههم مرة أخرى المتعززين بالدنيا المعتقدين أن العزة في المال والدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اضرب لهم مثل الحياة الدنيا هذه كلها بما فيها من بهجة، بماء نزل من السماء على أرض جدباء فأخرجت ثمرا سرعان ما هذا الثمر أينع ثم جف ويبس وزال. هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها عند الله عز وجل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. نعم، قل لهم يا نبينا إنا أعطيناكم المال وأعطيناكم العيال زينة في الدنيا، نعم، لتستعملوها في طاعة الله. ثم هناك ما هو أفضل، فإن من عباد الله بل أكثر عباد الله قد حرموا المال وحرم بعضهم البنين، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. العمل الصالح، طاعة الله، التعزز بطاعة الله وتوحيده، والعيش والإقامة على ذلك حتى يلقى الله، إن هذا له عند الله نعم العقبى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.